بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم وأخرى لم تقدروا وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا وكان الله بكل شيء